وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد كريم حاضر والله رؤوف بالعباد كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صل عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا إله والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل لطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا قالت امرأة عمران رب إني نذر نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما فلما وضعتها قالت وجد عندها